بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نستأنف على بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا وللحاضرين: باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه فقال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال: دخل عبيد الله بن زياد على معقل يسار وهو رجع فسأله فقال: إني محدثك حديثا لم أكن حدثتكه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترع الله عبد رعيته يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال: ألا كنت حدثتني بذاب هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. قال: وحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال عن زائدة عن هشام قال قال حسن: كنا عند معقل بن يسار نعوده فجاء عبيد الله بن زياد فقال له معقل: إني سأحدثك حديثا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بمعنى حديثهما. قال: وحدثنا أبو غسان الإسماعي ومحمد بن المثنى وإسحاق إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن عاد معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهل له أنصح إلا لم يدخل معهم الجنة. باب رفع الأموات. هذا الحديث فيه فوائد، هذه الأحاديث فيها فوائد. أول هذه الفوائد أن من تولى رعية فإنه يجب عليه أن يمحض لهم النصح، سواء في ذلك على المستوى الصغير البيت الأسرة أو الولايات الصغيرة أو الولاية العامة للمسلمين. وفي الحديث الأخير قال: ما من أمير. والناس يستشرفون للمسؤوليات، ولكنها وإن تسابق الناس إليها إلا أنها هي تكليف وليست تشريف، وهي أمانة سوف يسأل الله جل وعلا عنها من تولاها يوم القيامة. ولذلك إن وليها فأحسن فهو على خير، وإن لم يحسن فإنه على خطر عظيم. ولذلك كان الورعون يتحاشون أن يتولوا شيئا من الولايات، ومن أشهرهم من الصحابة رضي الله عنهم ابن عمر رضوان الله عليه، وقد أراده عثمان على القضاء فأبى رضي الله عنه، وكان بعيدا أشد البعد عن الولايات كلها. والعلماء على مر الدهور لم يكونوا يعدلون بالعلم ونشره والتفرغ له شيئا آخر. ولذلك لما قال الناصر قلاوون لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال له: إنك تريد أن تقلب نظام الحكم. الناصر قلاوون أحد حكام المماليك قال قال إنك تريد أن تصنع كما صنع محمد بن تومرت. محمد بن تومرت هذا الذي أسس دولة الموحدين في المغرب العربي. فقاله الشيخ الإسلام متعجبا: أنا؟ قال: نعم أنت. فقال ابن تيمية: أنا؟ قال: أنت. فردها ابن تيمية 3 مرات يقول له: أنا؟ قال: نعم أنت. فضحك ابن تيمية وقال: والله لملكك وملك التتر لا يساوي عندي فلسا واحدا. ثم قال كلمته الشهيرة العظيمة التي ينبغي لطالب العلم أن يضعها أمام عينيه، قال: أنا عالم ملة ولست رجل دولة. أنا عالم ملة ولست رجل دولة. ولذا طالب العلم الصادق لا يستشرف للولايات، إذ ابتلي بها قام بحقها، لكن لا تستشرف نفسه لها، نفسه لها، وإن عافاه الله فيفرح بذلك. لكن ها هنا مسألة مهمة دائما تثار، وهي أن بعض الصحابة رضي الله عنهم حرصوا على الولاية ولم يأبوها، مثل عثمان لم يأبى الولاية، مثل علي لم يأبى الولاية. وهؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم قد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يلوا الخلافة، وأخبر كل واحد منهم أنه يلي الخلافة ويقتل. وقال عثمان: إن قمصك الله قميصا فأرادك المنافقون على خلعه فلا تفعل. وأخبر علي أنه يلي الخلافة وأنه يخرج من المدينة وأنه يقتل فيضرب من رأسه فيروي دم رأسه لحيته. ولأن الرسول أخبرهم لم يأبوا رضي الله عنهم وأرضاهم. وأحيانا قد يرى المسلم أنه مناسبا لولاية من الولايات، فإن رأى أنه مناسبا بناء على رأيه لنفسه فليعلم أن عنده خلل. لكن لو اجتمع من ذوي الحجة من يوثق بعلمه ورأيه ودينه ورأوا أنه لا يوجد غيره وأنه يصلح لهذا فلا بأس، لأن الإنسان قد يغتر بنفسه فيتقحم بنفسه إلى الفتن. ولو رأيتم شدة أرحمك الله شدة إعراض السلف عن الولايات، أبو حنيفة جلد وأبى أن يلي القضاء، وسفيان الثوري جلد وتغرب مدة طويلة هروبا من الولايات، ومالك أيضا أبى، وغيرهم كثير. ولذا فإن الإنسان لا يسارع إليها ويطلبها أيا كانت الولاية ما لم يثبت شرعا لديه أنه يتعين عليه، لأنه لا يعلم من نفسه. وها هنا مسألة أخرى أشار إليها شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة، وهي مسألة تربوية ومهمة، وهي أن الإنسان قد يظهر التزهد في المناصب والأموال والولايات وهو في داخله يريدها. يقول إن هذا إذا ابتلي بشيء منها وكل إلى نفسه. وذكر قصة رجل زهد 40 سنة، فلما ولي القضاء أكل أموال اليتامى وعبث بالقضاء، فقال بعض معاصريه من العلماء: اتقوا فسادت سرائر، فإن فلانا كان يخفي في قلبه حب الدنيا 40 سنة، ظاهره الزهد لكن في داخله يتمنى أن لو حصلت الدنيا له. نسأل الله يصلح قلوبنا وأعمالنا. نعم.

الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي بعضها يصلحون ما أفسد الناس، وغربتهم إنما هي لأنهم أناس صالحون قليل في قوم سوء كثير. ولكن ننتبه إلى الشرط هنا، وهو صلاحهم واستقامتهم على أمر الله جل وعلا في وقت ليس لهم من يعينهم ويعضدهم. ورابطتهم هي رابطة الإيمان، قد يكونون من قبائل شتى ومن بلدان متعددة ومتنوعة، لكن الرابطة بينهم هي رابطة الإيمان، جمعتهم ووحدت صفهم. وكذلك هم إذا فسد الناس وسار الناس في الفساد يصلحون ما يفسده الناس، وهذا وجه الغربة، أنهم مخالفون لمن حولهم من حيث صلاحهم وإصلاحهم. والغربة قد تكون لشخص، وقد تكون لطائفة، وقد تكون غربة بحسب البلد، وقد تكون بحسب الزمان. فقد تكون الغربة مثلا في بلد من البلدان، لكن في بلد آخر ليس هناك غربة لأن الصلاح ظاهر. وقد تكون الغربة في زمان دون آخر، وقد تكون الغربة أحيانا ليس جماعة وإنما فرد يوجد في مكان عامة من فيه على الفساد. وقوله فطوبى للغرباء، طوبى هي شجرة في الجنة، شجرة عظيمة وكبيرة جدا، يسير الراكب فيها مدة طويلة لا يقطعها. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الغرباء وهو أولهم. والغربة هل هي صفة مدح مطلقا؟ هل الغربة صفة مدح مطلقة؟ ما رأيكم؟ إن كان يصلح نفسه ويصلح ما أفسد الناس فهي صفة مدح، لكن قد تكون الغربة على النقيض، قد يكون مفسدا وليس مصلحا وهو واحد. لكن المقصود هنا بالغربة هي التي جاء وصف أصحابها بالنصوص، وأي أنهم صالحون ويصلحون ما أفسد الناس. نعم. باب جواز الاستصرار بالإيمان الخائف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب واللفظ لأبي كريب، قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم.

قال: وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم قال أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح عن صالح بن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال: رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال: يا أبا عمرو، إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا اعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي: حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى عليه وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة، كل من صالح بن صالح بهذا الإسناد نحوه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي آيات كثيرة، لكن أبرز هذه الآيات القرآن، أبرز معجزاته صلى الله عليه وسلم القرآن. ولاحظها هنا مسألة مهمة، وهي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أوتي آية ليست مرتبطة بوجوده ولا بحدث معين، وإنما هو القرآن الذي هو باق إلى أن يرفعه الله عز وجل في آخر الزمان. ولذا لأن أمته آخر الأمم، ولأنه آخر الأنبياء، فإن آيته بقيت بعده صلى الله عليه وسلم، معجزته بقيت بعده صلى الله عليه وسلم، لتظل حجة على أهل الأرض، لتظل حجة على أهل الأرض. ولذا يجب على كل من سمع به صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به، سواء كان يهوديا أو نصرانيا، بل إن اليهود والنصارى يتعين في حقهم أن يؤمنوا به أكثر من غيرهم، لأن خبره صلى الله عليه وآله وسلم أتى في كتبهم، ومن شرط الإيمان عندهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم جحدوا بذلك وأخفوه وحرفوا الكتب وحرفوا هذا الأمر كما حرفوا أشياء كثيرة. ولا زال إلى اليوم يوجد بعض النسخ من التوراة ومن الإنجيل تتحدث عن نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانوا يحاولون إخفاء ذلك. ثم ها هنا مسألة مهمة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: فله أجران، من آمن بنبوة عيسى أو من آمن بنبوة موسى واتبعه، ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمن به واتبعه، كعبد الله بن سلام مثلا وغيره ممن أسلموا، فإن هؤلاء لهم أجران: أجر اتباعهم لنبيهم الأول، ثم أجر اتباعهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإكرام الله هذه الأمة زادها الله شرفا، وبيان الدليل على هذه الملة لا تنسخ، على أن هذه الملة لا تنسخ،

بل رفعه الله إليه سبحانه وتعالى. ولذلك فهو ينزل مرة أخرى في آخر الزمان ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علامات حكمه بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكسر الصليب، لأن الصليب مفترى، فهو لم يصلب، وما قتلوه وما صلبوه. وكذلك أيضا يقتل الخنزير الذي يأكلونه ويستحلون لحمه. وأيضا يحكم المسلمين أو يحكم أهل الأرض بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يتوفاه الله عز وجل كغيره من البشر ولذلك هذه من أشراط الساعة التي نؤمن بها. والسؤال ها هنا، أو المسألة المهمة ها هنا، ألا ننشغل متى ينزل عيسى، أو ننشغل متى ظهور الدجال، أو ننشغل متى خروج الدابة وغيرها من علامات الساعة، فإن هذا أمره إلى الله. وها هنا مسألة يا أحبتي مهمة، وأود أن تركزوا عليها. هناك أمور نحن مطالبون بها الآن، وهي أن نعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث العمل. وهناك أمور مطالبون بالإيمان بها، وقد ندركها وقد لا ندركها، فنحن نؤمن بها، وإن أدركناها عملنا بها بمقتضى الشرع، وإن لم ندركها فإنما يكفي منا الإيمان. منها أشراط الساعة، كالموقف مثلا من المسيح الدجال، وأيضا كالموقف من نزول عيسى عليه السلام، وأيضا أشراط الساعة الأخرى التي قد ندركها وقد لا ندركها. لكن لم يكن العلماء في السابق، والعلماء الكبار، لم يكونوا ينشغلون بمحاولة أن يحسبوا حسبة زمنية أو ما شابه ذلك ليعرفوا متى تحدث هذه العلامات، وإنما يكلون الأمر إلى الله جل وعلا، ولا يدخلون في البحث عن وقت هذه العلامات والأشراط، وخاصة أشراط الساعة الكبرى، فإنها متأخرة. ولكن أحيانا بعض الدعاة وبعض الفضلاء قد يأتي بنصوص هي لا تنطبق على الواقع، فيحاول إنزالها على الواقع، كمثلا حديث تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون إلى آخره، ثم يذكر ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فيحاول أن ينزلها على وقائع معينة ويتكلف تكلفا غير صحيح في محاولة إنزالها. وفي هذه المسألة، مسألة نزول عيسى، ارتباط في حديث الخلافة التي تكون على منهاج النبوة. فإذا كان عندنا النبوة ثم الخلافة الراشدة، ها، ثم الملك، ماذا، ثم أيضا الملك، هما ملكان، ملك عضوض وجبري، ثم أيضا يستمر الملك حتى تأتي ماذا؟ الخلافة الراشدة الأخيرة. وإذا بعض أهل العلم يذهب إلى أن الخلافة الراشدة الأخيرة هي حكم عيسى عليه السلام، والمقصود بذلك أنها خلافة تعم الأرض وتكون كبيرة وتكون كما كان في زمن الصحابة. والسؤال ها هنا المهم الذي ينبغي أن نعتني به، أننا لا ننشغل بالأمر الكوني القدري، حديث تكون نبوة ما شاء الله فيكم إلى آخره، هذا كله ماذا؟ أمر كوني قدري. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عن أمور كونية قدرية، والأمر الكوني القدري لا دخل لنا فيه، وإنما الذي نحن مطالبون بالعناية به ورعايته والعمل به الأمر الشرعي، هو الذي نطالب به. وأما الأمر الكوني القدري فهو تكليف للنفس بما لا تطيقه، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. لو انشغلنا بما أمرنا به حسب استطاعتنا لحققنا إنجازا كبيرا، لكن لأننا أحيانا نعيش في عالم الأوهام فيكون الفشل هو حليفنا مع الأسف. وها هنا سؤال عرضي في ذكر الخلافة التي على منهاج النبوة، ذهب جمع من أو بعض المحققين من أهل العلم إلى أن معاوية هو خاتمة الخلافة، وبدأ الملك بعد معاوية، قال لأن معاوية رضي الله عنه إنما ولي الخلافة بأي شيء؟ بتنازل الحسن له، حسن بن علي، لذلك معاوية لم يأخذ الخلافة بحد السيف، وإنما تنازل له الحسن عندما يئس الحسن من أهل العراق، وعندما طعنوه في خيمته فغضب منهم الحسن وتنازل لمعاوية وتركهم. وهذا قول وجيه، قول وجيه. نقف قليلا ثم نرجع، مدة 10 دقائق لا تزيد يا إخوان، جزاكم الله خير.